هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، ساعات ونستقبل عيد الفطر المبارك، وعلينا أن نستقبل أيام العيد بالفرحة والبهجة والسعادة. أيام العيد تحمل لنا الكثير والكثير من الذكريات الجميلة والأحداث السعيدة، وفي أيام العيد علينا أن نتواصل مع الأهل والأصدقاء والأقارب ونسعد معا بعيد سعيد. الأسرة المصرية دائما بخير وسعادة. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات الخاصة بالاستعداد لاستقبال العيد، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير والبركة على الأسرة المصرية، صباح الأعياد اللي بتهل علينا ببشرها وسعادتها وأمانيها الطيبة. العيد هو دعوة للفرح، دي مكافأة ربنا لينا بعد شهر كامل من إتمام العبادات. علشان كده لازم نستشعر العيد بكل معاني، لازم نحاول نشعر بلادنا بالعيد وفرحته، ما نحرمهمش من الإحساس اللي حسينا بيه طول ما كنا صغيرين وعايشين عليه لغاية دلوقتي. مفيش داعي ان احنا نخلي الايام اللي احنا بنمر بيها نسينا الطقوس الجميلة بتاعت العيد، الطقوس اللي كانت بتفرح قلوبنا وهي لسه سايبة في ذاكرتنا الى الان اثار طيبة. ولادنا محتاجين يفرحوا، محتاجين يعرفوا ان العيد دي مكافأة من ربنا لينا بعد شهر كامل من صيام واتمام عبادات، وهم كانوا جزء من ان هم الاطفال كانت بتحاول تصوم، فلازم يعرفوا يعني ايه بهجة العيد بعد الصيام. الكلمة اللي بنقولها في العيد كلمة مهمة قوي، بنستشعرها بشكل جديد للفترة دي، كلمة كل سنة وانت طيب. الكلمة دي بقينا في حاجة ما استناها نسمعها، وبقينا نقولها واحنا حاسين معناها بشكل مختلف، لان كل سنة وانت طيب بقت دلوقتي ليها معنى كبير. الظروف اللي بنمر بيها كلنا خلتنا نعرف قيمة كلمة الطيب من الحياة، الطيب اللي بيبقى في حياتنا وجسدنا وصحتنا. كلمات كتير ومعايدات كتير بنقولها بشكل تلقائي وعفوي، لكن دلوقتي الكلمة بتطلع من القلب، كل سنة وانت طيب كلمة غالية بتبقى مقرونة بسلامة الجسد والروح. كل يوم وكل لحظة وانتم طيبين، كل يوم واحنا متجمعين على الخير وفي زيادة مش نقصان، كل لحظة واحنا في كنف ومعية الله مستشعرين بنعمه وبالنعم الكبيرة اللي هو أمن بها علينا. افرحوا بالعيد، افرحوا بكل لحظة ربنا رزقنا فيها الصحة والعافية، فرحوا ولادكم ودوموا على طقوس الفرحة والسعادة في العيد، بلاش في الدوامة الجديدة اللي هنحرمهم من أحاسيس جميلة ربونا عليها أهلنا ولسه بنعيش عليها لغاية دلوقتي. وأحلى كلمة أختم بيها، ينعاد عليكم العيد، ينعاد عليكم الأيام الجميلة، ينعاد عليكم البشر والسلام وراحة البال والاطمئنان. إسلام عبد الرؤوف، وزارة الثقافة، وزميل كلية الدفاع الوطني. والآن حان اللقاء اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. عمرو يا عمرو، هو ايه اصله ده؟ يعني مش سامعني الراجل ده ولا ايه؟ في ايه؟ انا عمال اندهلك من الصبح وما بتردش. طب سيبي الموبايل، سيبي الموبايل. ايه ده؟ هو ايه اللي واخدك قوي كده؟ سيبي يا ماما سيبي. انا مش سايبه يا سي عمرو، قول لي الاول ايه اللي انت عمال تقراها ولا تكتبه على الفيسبوك ده؟ تهاني يا ماما تهاني. مين تهاني دي؟ بقول لك تهاني بمناسبه العيد. طب اشوف. ها اتفضلي يا ست شوفي. عيب هات. عيب يا ماما عيب. عيب ايه؟ انا لازم اشوف يا عمرو. خلاص خلاص قفلت، لا هرد على حد ولا هبعت تهني لحد. استريحتي؟ في يا شادي، مالها مامتك؟ مش عارف يا نرمين، بحاول اكلمها قالت لي معلش يا شادي سيبني دلوقتي. يمكن مشغوله في حاجه. لا انا سامع صوت بابا كانه بيزعق. طيب اتصل تاني شويه كده وهتصل. ما انا شفت اهو يا عمرو. ايه شفتي ايه يا ما؟ مش تهاني يا حبيبي، دي كانها رسائل عاطفيه. عيب عيب يا ما، انا مش صغير. يمكن رجعت يا اخويا تبقى مراهق من تاني. انت تضحك عليا برضو كده؟ لا اسمعي بقى يا ما، انا ما اسمح لكيش. يا رب يا رب يكون شادي اللي بيكلمني دلوقتي. يا رب يعني هيحصل ايه؟ هقول له يا حبيبي، هقول له على الرساله العاطفيه بتاعتك يا مراهق. معايدات يا ما معايدات. الو ايوه يا ماما. ايوه يا حبيبي. العيد على الابواب بقى يا ست الكل، كل سنه وانت طيبين. وانت طيب يا حبيبي، عيد سعيد عليكم انت ونرمين يا رب. امال بابا فين؟ موجود بس مشغول شويه، قال ايه بيبعت تهاني ل 4000 صديق وصديقه. طب ما كل دول كلهم يبقوا بوست واحد عادي يعني تهنئه للجميع. لا هو بقى عنده اصدقاء وصديقات درجات، والتهاني بتبقى مشعلله حب واعتزاز. الله الله الله الله، ايه ده؟ لا ما تقوليش كده، وفي رمضان كمان؟ لا لا لا لا, لا. وكلمت أونكل عمرو يا شادي؟ أيوة نرمين كلمت بابا. سألته عن اللي مامتك قالته لك؟ طبعا سألته واتطمنت. الحمد لله، يبقى فاهم مامتك بقى. لا أنا وكلت غيري يكلمها. مين يا شادي؟ مدام عفاف، حرم أبو دنيا. عفاف أنقذتك مني. لا عفاف خليتك تهدي وما تندفعيش يا ماما. ما أنا شايفاك بتقول لواحدة يا عزيزتي وبتقول إنها كانت طالبة عندك وتخرجت من الجامعة وحصلت على الماجستير. فعلا. طب يا أخويا أقول لها يا أستاذة ولا يا ابنتي؟ ما أنت مربيها في المدرسة. سيبك من ده كله، سيبك من ده كله. وما لمسك فيها يا سي عمرو. في الكلام المهم اللي قالته مدام عفاف. هي قالت ان الواحد في العالم الافتراضي بيبقى هو مش هو. ايوه قالت كده، يعني بكون انا مش انا، نوع من الانفصام يعني. والصح بقى يا سي عمرو انك تحافظ على شخصيتك اللي هي شخصيتك في العالم الواقعي. تمام يا مها، والتهنئة تكون عامة للجميع. سعدت وحيهل علينا العيد، اسأل الله لكم صوما مقبولا وفرحة وبهجة، بهجة بالعيد السعيد يا مها. عزيزتي المستمعة، أيام العيد فرصة عظيمة للتواصل والتراحم مع الأهل والأصدقاء والأقارب. منى خليل ومعن نستطيع. نستطيع ومعي ومعكم دكتورة منى الشرقاوي، دكتورة في الصحة النفسية والخبيرة التربوية. كل سنة وحضرتك بألف خير والأسرة الكريمة وكل الناس يا رب في أسعد حال. وحضرتك بخير وأسرتك بخير وصحة وسعادة يا رب. عيد سعيد يا رب علينا جميعا، على مصرنا الحبيبة وعلى العالم العربي كله. ربنا يجعل العيد فرحة على الجميع، أمين يا رب يا رب. وبنقول لكل اللي بيسمعنا دلوقتي خلاص ساعات ونحتفل بعيد الفطر المبارك، نلحق نعمل بقى شوية خير كده في رمضان، نلحق نصل أرحامنا في رمضان، نبر الوالدين في الشهر الكريم وفي العيد كمان، نقول لهم كل سنة وإنتوا معانا، كل سنة وإنتوا بألف هنا. طبعا كل سنة والجميع بخير، وكل سنة وكل أسرة مصرية وكل أسرة عربية وكل العالم كله بخير وسلام. عايز أقول إن إحنا خلاص يعني العيد فرحة زي ما بنقول، وعايزين نفرح كل الناس، ومش عايزين نكون زعلانين مع حد، وعايزين أي حد مزعل حد يكلمه بسرعة يقول له كل سنة وإنت طيب. لو إنت مزعل مامتك، لو إنت مزعل أختك، لو حد ناسي حد يفتكره بقى النهاردة، ويحاول يعني يكون يجمع يعني العيد يجمع معنا فعلا. وكل سنه والجميع بخير وسلام. العيديه مهمه قوي دكتوره منى للصغيرين والكبار، احنا بنفكر بس بنذكر. ايوه يا طبعا، يعني ما حدش ينسى يا جماعه العيديه بقدر المستطاع. العيديه ما حضرتك هتديها بروح جميله وبروح حلوه، حتى لو هي مهما كانت صغيره، روحك الجميله وروحك الحلوه تقدر توصلها، تخليها احسن من كنوز الدنيا لو انت مكشر. لا مش بتمنها خالص ولا بمقدارها المادي، قد ايه هتكون اجمل لو روحك حلوه وانت بتديها لابنك او بنتك او زوجتك، وتنشاز زوجتك طبعا. يعني ما احنا بنقول عايزين نقول تنفع العيديه لماما اكيد، طبعا يعني. لماما ولاختي ولزوجتي وكل الناس يعني. العيدية رمز جميل جدا زي ما حضرتك قلتي. أيوة، وإحنا يعني بنقول حاجة بتفرح غيرنا، وياريت بقى يعني بلاش أول يوم، خليها تاني يوم نشوف مين اللي كنا مقصرين معاه، نعمل له زيارة مخصوصة علشانه، علشان برضو نفرحه معنا في العيد. أكيد أكيد، كل واحد فينا بيراجع قيمته كده المهمة، وبيشوف الناس المهمين في حياته اللي كان مقصر معهم الفترة اللي فاتت، فيقدر إن دي فرصة كبيرة جدا إن هو يقدر يتزور، خاصة أيام دي أجازة، فيقدر إن هو يعني يعوض اللي فاته إن شاء الله. دقت الكعك؟ أكيد. كل سنة وحضرتك طيبة. كل سنة وحضرتك طيبة، ودايما معانا إن شاء الله، ودايما صحة نفسية للكل يا رب. ربنا يبارك في حضرتك. شكرا لكل سنة وحضرتك. ومع الاستعداد لاستقبال العيد، إليك يا عزيزتي المستمعة بعض النصائح من أجل جمالك. هالة سالم وشياكة وأناقة. صبا المنسي مصممة أزياء تراثية، صباح الخير. صباح النور. قبل العيد طبعا الأناقة أناقة كل سيدة بتهمنا، ولكن من خلال القطع الجميلة اللي انت بتصمميها ترشحي لها ايه؟ في حاجات مناسبة للصلاة، أو يعني كمان لصلاة العيد الصبح، كابلز، عاملين كابلز للأم وبنتها. هي الحاجات الوان سايز اللي هي الفضفاضة طالعة موضة قوي، بتناسب كل الأجسام يعني، فدي أكتر حاجة بتبقى مميزة عندنا. والدريسات طالعة موضة قوي برضو جميع الأعمار، كل الأعمار. بس يعني بقى سيدات بس، ليدي بس. البنطلون كمان يعني أنا شايفة إنه هو واخد جانب في المعروضات عندي. البنطلون برضو عاملينه برضو الديزاين هو الواسع، برضو طالع موضة جدا يعني، وإحنا يعني أنا برسم عليه ديزاين معين. الديزاين أنا باخد اللايون التراثي شوية اللي هي البيوت الريفية والنوبي، بتبقى برضو لذيذة قوي وجديدة. الاتجاه للتراث واقتناء قطعة بيكون لمسة التراث فيها، ده إقبال الشباب عليه إيه؟ لا يعني البناطيل الهيلة كل الأعمار، بالنسبة لعندي أنا كل الأعمار. من خلال يعني بيبقى معها إيه؟ يعني ألبس معها إيه؟ ممكن يتلبس معها جاك جينز تحته بودي كاجوال، ممكن تلبس كلاسيك شوية بقشميز، حاجات كتير، كارتيجن واسع عليها وتحته توب أو أي حاجة يعني مناسبة لي، يعني مش طويلة قوي، بيتلبس عليه حاجات كتيرة يعني، ممكن يبقى شبابي شوية، ممكن يبقى كلاسيك يناسب حد أكبر شوية، لو تلبس كارتيجن طويل عليه بيبقى لذيذ برضو قوي. يعني احنا في تباعد اجتماعي طبعا، والزيارات بتكون مقلين فيها، لكن انت بترشحي ايه للسيدة تستقبل بيه الضيوف اللي جايين يعيدوا عليها؟ احنا عاملين كنت عاملة في الكوليكشن كارتيجن استقبال للضيوف الصبح، مبهج كده والوانه لذيذة، في تطريز وفي رسم، في الاثنين، عشان في ناس بتحب ده وناس بتحب ده، فده بيبقى لطيف قوي وبيعمل بهجة كده الصبح يعني، في العيد بيبقى شيء لطيف يعني. الكمامة والماسك يعني بقت من مكملات الزينة معانا، بنرسم عليها وبنعملها تطريز كمان يعني. تنصحي يعني لما بتيجي حد يشتري فستان او يشتري بنطلون وشايفه ممكن الجسم ما يكونش مناسب انه يلبس ده بتوجهيه؟ اه طبعا ممكن تبقى حاجه يعني مش بنطلون لو الجسم فيه دفو كتير او مليان زياده عن اللزوم، بيبقى الافضل العبايات اللي هي الديزاين بتاع الفراشه، فبيبقى انسب الاجسام اللي هي المليانه شويه. والطول؟ الطول انا بعمل يعني الشغل عندي مناسب لكل الاطوال وبنسيب مسافه بالنسبه للبنطلون الرسمي، بنسيب مسافه تحت علشان لو حد حابب يعني يقصره شويه، وفي بنطلون بيبقى برباط، ممكن يبقى برباط او مفتوح زي ما تحبي يعني. بعد يعني رمضان وخارجين الوزن زايد من الحلويات والاكلات الدسمه في رمضان، ده بيبان على اللي بيجوا يشتروا دلوقتي شويه يعني؟ طبعا بيبقى رمضان بقى عزايم واكلات تقيله بقى ومحاشي وحاجات كتيره كده، وبعدين العيد برضو الكعك، فالدنيا بتبقى شويه زادت معانا. الفنان رضا إدريس والفنانة وفاء السيد ورمضان كريم. رمضان كريم تأليف أحمد السيد، إخراج نسرين لطفي. أنا نازل دلوقتي وعلى العصر حرن عليكي، تنزل أنت والعيال ماشي يا بدرية؟ ما بلاش يا أبو سعيد، خلينا نفطر في بيتنا وسط عيالنا. ده نظام جديد في الشغل عندي، ان كل الموظفين يجيبوا ولادهم ويفطروا مع بعض. انت عارف يعني اصلا انا ما بيعجبنيش اكل حد. يا ستي ده عامله اكبر شيف في مصر والاكل اوبن بوفيه. بصراحه اصلا انا نسيت اقول لك. ايه هي ايه الحكايه؟ فيها سر؟ خير يا بدريه، نسيتي تقولي لي ايه؟ اصلا انا اتفقت مع ماما انها يعني تيجي النهارده وتفطر معانا، وعلى العصر كده هتكون هنا. ما تكلميها، كلميها واجلوها لبكره. اشمعنى النهارده يعني؟ قولي لها اخويا عازمنا على الفطار. ما ينفعش غير النهارده يا حامد، لازم النهارده. ما ينفعش غير النهارده؟ ما ينفعش ليه؟ لازم ليه يا بدريه؟ قولي لي انا مستني. قولي. اصل النهارده عيد ميلاد مامتي حبيبتي. ما تخافش، انا جبت لها الهديه. عيد ميلاد امك؟ ايوه امك. ايه عيد تاني؟ عيد ميلاد ام حماتي. ايوه. يا سلام، لا ده احنا نقعد بقى ونحتفل بيه. خلاص يا بدريه، نسيب فطار الشغل يا بدريه. اقولك حاجه، ما تاخدها معانا ونقول لها انك عامل لها العزومه دي هديه عيد ميلادها، ايه رايك؟ هديه عيد ميلادها؟ هديه عيد ميلادها والله فكره، يمكن ربنا يهديها عليا. اتصلي بيها يا بدريه. تسلم لي يا ابو سعيد. ناخدها معانا، كلميها يا بدريه وخليكي فاكره. سلام. لا يا بدريه، انا ماليش في العزايم دي يا اختي. دي عزومه كبيره عاملها لك حامد خصوصي، عارفه في اكبر فندق في مصر، 9 نجوم يا ماما. واحنا هناكل النجوم يا بنتي. ها ما تزعليش حامد بقى يا ماما، ده مأكد عليا، ولو مش هتروحي مش هيودينا، والفلوس هتروح علينا. خلاص يا بدريه اللي تشوفيه يا بنتي، انا جايه لك دلوقتي. ازيك يا حماتي؟ اتاري الشارع منور. ده نورك يا جوز بنتي، وكان لازمتها ايه وتكلف نفسك؟ بتقول ايه بس يا ماما، ده حامد بيعتبرك في مقام والدته. تعيش يا جوز بنتي. كل سنة وانت طيبة يا حماتي، وقبال مليون سنة. اظن انك في اول 40 كده. والنبي تسلم لي. يعني ما بعدتش قوي، انا كده عندي 49 سنة ونص. 49 سنة ونص؟ يا سلام يا سلام، ده النهاردة عيد ميلادك. أيوة صحيح. أقصد 49 سنة ونص و6 شهور. إزاي؟ عقبال 100 سنة يا حماتي. أمك عندها 50 سنة وأنت 39 سنة. واخدة بالك يا بدرية؟ واخدة بالي يا حبيبي. هو مش المغرب أذن ولا لسه؟ أذن يا ماما، اشربي العصير اللي قدامك. كل سنة وانت طيبة وبخير يا حماتي. ربنا ما يحرمني منك يا جوز بنتي يا حبيبي، إما المكان هنا ريحه خفيف وحلو. تعيش يا أبو سعيد. ربنا يخليك يا حماتي، يخليك ليا ولولادي. هي الناس دي قامت كده ليه؟ وماشيين ورا بعض وكل واحد ماسك في ايده طبق. ما هو ده الاوبن بوفيه يا حمادي، كل واحد ياخد طبق ويحط فيه الاكل اللي يعجبه. يعني مفيش حد هيجيب لنا الاكل هنا على الترابيزه؟ لا يا حمادي، محدش هيجيب اكل هنا على الترابيزه، احنا اللي هنجيب لنفسينا. قومي يا بدريه وهاتي للعيال معاك، وهاتي طبقين كبار وتعالي وراي عشان نلحق الاكل قبل ما يخلص. بلاش يا حماتي بلاش، انا وبدريه هنجيبلك. استني يا حماتي. انا اللي هغرف لك يا ابو سعيد، خليك مستريح يا جوز بنتي يا حبيبي. اهدى كله ايه يا حماتي؟ ايه العسل ده؟ ايه الاكل ده كله؟ فضل بخيرك يا ابو سعيد، كل وتهنى يا حبيبي. وانت كمان يا بدرية، ايه الاكل ده كله؟ احنا مش دافعين فلوس، يبقى ناكل بفلوسنا. كل يا بدرية، كل يا حبيبتي بالهنا والشفا. رايحة فين يا حماتي؟ اروح اجيب التورتية اللي انت جايبها لي. ربنا ما يحرمني منك ابدا يا جوز بنتي. يا بدرية الحقيقة دي راح أجيب التورتة، ودي بتاعت الناس كلها يا بدرية. خليها تجيبها، دي فيه هناك خمسة، محدش هيحس بحاجة. ماشي احشري يا بدرية، كولي يا بدرية احشري كولي. عجبتك الفضايح اللي حصلت النهاردة دي؟ فضايح ايه؟ احنا اكلنا بفلوسنا، هو حد دفع لنا حاجة؟ احنا الترابيزة الوحيدة اللي كان عليها كميات اكل غير طبيعية. سيبك انت، ماما قعدت تديلك وروحت وهي راضية عنك. شفت فكرتي ازاي حلوة؟ امك اللي لمت تاني الاكل. تاني امك مامتك. ما هي امك اللي لمت الاكل اللي فضل وحطته في اكياس بلاستيك. انا اتفضحت في شغلي يا بدرية، اتفضحت. ويا ريته جه سليم، اتعجن كله ببعض. هروح اسخن لك جوز الفراخ اللي جبناهم. اقول لك ايه يا بدريه؟ بس هقول لك غير ايه منك لله. فضحتيني، وحسب الله ونعم الوكيل. اللهم اني تعب. مفيش يوم تكبر بخاطري فيه ابدا. حقك عليا يا ابو سعيد. رمضان كريم. اصل الحكايه وهذا اللقاء مع حنان أنور. عزيزتي المستمعة، هناك رموز وأشياء نعتز بها ونتمسك بها وتكون مهمة في الاحتفالات المصرية والإسلامية، ومن هذه الأشياء كعك العيد. معي ومعكم الأستاذ معتز محسن عزت، عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. أهلا بيك يا أستاذ معتز، وكل سنة وحضرتك طيب وعيد سعيد عليك وعلى الأمة الإسلامية والعربية. وحضرتك بصحة وسلامة، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة العيد الجميل. العيد يعني كعك العيد. طيب احنا بناكل الكعك، ولكن عايزين نعرف أصل حكاية كعك العيد. طبعا أصل حكاية كعك العيد هي أصلها مصري قديم. هي كل حاجة حلوة من مصر الحقيقة. يعني دي أنا اكتشفتها في العديد من الأبحاث والكتابات المختلفة لكبار علماء المصريات. نجد أن مصر القديمة تعرفت على الكعك وجعلته يرتبط بالمناسبات الدينية، وده وجدناه في جداريات وحفريات، يعني من أيام الفراعنة، من أيام قدماء المصريين. وجدنا العديد والعديد من الجداريات والحفريات والبرديات الروايات اللي بتؤكد على أنه في معبد الأقصر وفي هرم خوفو وفي معبد منف إن هناك مخبوزات، إن في مخبوزات وكعك كان حجمه كبير وكان بينقش عليه صورة الإله رع. طب هل مرتبط بمناسبة معينة يا أستاذ مهتز ولا كانوا بيعملوه على مدار العام؟ لا، كانت بترتبط في أعياد الربيع، بترتبط في المواسم الدينية. ووجدنا هذه الفكرة تم نقلها في الدولة الطولونية لما كانوا بيعملوا كعك العيد وينقشوا عليه كلمة كل واشكر، ومن هنا أصبحت فكرة الكعك النشأة بتاعتها طولونية، لكن التجويد فيها كانت فاطمية. لأن الحاكم في الدولة الفاطمية كان بيخصص 20,000 دينار على صناعة الكعك، وكانت بيتم التجهيز لها والإعداد لها والخبز والتسوية من شهر رجب لحد أول شوال. يعني أول شوال اللي هو العيد. العيد. صناعة الكعك بقى كانت بتبدأ من خلال الميزانية اللي مخصصة الحاكم الفاطمي. يعني هو كان بيحتفل شهر رجب وشعبان ورمضان وبداية العيد. وبداية العيد اللي هي صناعة الكعك. تاخد وقت في تجهيزها، وعشان يعملوا كم كبير يقضي الناس ويكفيهم كان لمدة 3-4 شهور من شهر رجب لحد شهر شوال. وبعد كده الروائح الجميلة بتطلع اللي احنا كنا متعودين عليها زمان، والصاجات والصواني وريحة الكحك وريحة المخبوزات الجميلة دي اللي بدأت طولونية في نشأتها، لكنها جودت بشكل أكبر في العصر الفاطمي. وارتبطنا بيها كمصريين، وإحنا كل مناسبة حلوة الحقيقة بنقدم طبق حلو. أكيد أكيد، يعني في مناسبة عاشورة، في الموسم، في الاحتفال بالإسراء والمعراج، في المولد النبوي الشريف، في عيد الفطر طبعا، لأن دي عادة مصرية قديمة، الارتباط بالحلوى، الارتباط بالكعك. العيد فرحة مع خبيرة الإتيكيت والبروتوكول ميرفت كوجوك. صباح الخير صديقتي المستمعة، كل سنة وانت طيبة، كل سنة ومصر كلها طيبة. هل علينا العيد بعد أيام الصيام وأيام الروحانيات الجميلة علشان يذبحها هذه الأيام الأجمل، أيام الفرحة بالعيد. كل سنة ومصر كلها طيبة وبيتك في قمة السعادة، وإن شاء الله يا رب يكون يعني عدة أيام رمضان بخير، ويكون فرحة استقبال العيد تعم علينا وعلى جميع أفراد أسرتنا وعلى أصحابنا وعلى قرايبنا. عيدي على كل حبايبك سواء بالتليفون أو بوسائل التواصل، تكوني في أجمل صورة. خليك يوم العيد وجميع أيام العيد يعني صورتك حلوة، مبتهجة، سعيدة، جميلة، في أحلى صورة، لابسة فستان العيد أو لابسة حاجة جديدة من حاجات العيد. عودي أولادك إن العيد ده مظاهره كلها فرحة، لازم يكون عندهم ملابس العيد الجديدة. بترتبط في ذهن الأولاد دائما العيد فرحة، والعيد فيه هدية العيدية وهدية العيد ولبس العيد وفسحة العيد. احنا دلوقتي مش قادرين على فسحة العيد علشان الظروف اللي احنا بنمر بيها، لكن بنغوطها بكل ما يمكن من سعادة وبهجة. اعملي مظاهر ووسائل فرح داخل بيتك، ألعاب حلوة جديدة، يعني حتى هدية العيد ممكن تكون فيها ألعاب جديدة بنلعبها، كل واحد بنجيب له الحاجة اللي بيحبها، تملى يعني وقته بالمتعة الممزوجة أيضا بالعقل والتفكير والمعلومات الحلوة الجديدة، التكنولوجيا الجديدة. خلي مظاهر العيد كلها مرتبطة بما فيه سعادة وفرح وفائدة تعم على الجميع. ربنا يسعد الجميع ويعيد علينا جميعا ومصرنا في أحسن الظروف إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. ميرفت كوجوك حرم السفير جمال بيومي ورئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا. في